وانظر كيف يفرد الكلمة ويشرحها. صعيدا، قال أي وجه الأرض. ما الصعيد؟ هو وجه الأرض. وقال جابر يعني ابن عبد الله الصاحب الجليل رضي الله عنه ما هو وأبوه، وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد. جهينة قبيلة من قبائل العرب موجودة إلى الآن في المدينة، وفي أسلم قبيلة أسلم أيضا الطواغيت واحد، شخص واحد يأتونه ويفتيهم ويبين لهم، وفي كل حي واحد كهان جمع كاهن ينزل عليهم الشياطين ويقولون للناس كذا وكذا بالكذب والتضليل. وقال عمر: الجبت معناها السحر، والطاغوت أيضا الشيطان. وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان، والطاغوت هو الكاهن، والكل بمعنى واحد، كل كاهن شيطان، كل شيطان طاغوت من الناس أو من الجن. لما ذكر هذه المفردات؟ لأنها مذكورة في الآية. ثم قال الشيخ: باب حدثني محمد أخبرني عبد أخبرني عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها. من عائشة هذه؟ والله لأم المؤمنين، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الصديق. قال عن هشام يعني ابن عروة عن أبي عروة بن الزبير عمن عن عائشة خالتي أخت أمي رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء بنت أبي بكر الصديق، سقطت منها قلادة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا يبحثون عن هذه القلادة، فحضرت الصلاة ودق وقتها وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء، فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. هؤلاء خرجوا يطلبون شيئا بأمر صلى الله عليه وسلم، دخل الوقت وهم على غير وضوء، صلوا اجتهادا منهم، فأنزل الله تعالى آية التيمم. فمن فقد الماء أو عجز عن استعماله يجب أن يتيمم ويصلي. والتيمم تعرفونه: بسم الله، على التراب، على الأرض، على الصخور، على الرمال، وامسح وجهك مرة ثانية وامسح كفيك، وإن مسحت ذراعيك لا بأس، وارد عن بعض السلف. هذا التيمم، تقصيد التربة أو الحجارة أو الرمل وتضرب يديك بسم الله وتمسح وجهك، ومرة ثانية تضرب وتمسح يديك. ثم قال الشيخ: باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأرحام منكم. قال ذوي الأمر فاستوى ذوي الأرحام، ذوي الأمر فاستوى بذوي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه من آية من سورة النساء. قال ذوي الأمر أولي الأمر ذوي الأمر، يعني كما قلت لكم يفسر تفسيرا عجبا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال هو ذوي الأمر، أولي بمعنى ذوي، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل، العلماء، الأمراء المسؤولين عن كل قضية يطاعون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما يأمران به وفيما ينهيان عنه، وأطيعوا أولي الأمر منكم من علمائكم وأصحابكم وقادتكم ومسؤوليكم. ثم قال: حدثنا صدق ابن الفضل أخبرنا حجاج ابن محمد عن أبي جريج عن يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أي عبد الله بن عباس نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس ابن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. هذه حادثة وقعت وهم في سرية أوقد نارا وقال لهم أمرتكم أطيعوا ندخلوا النار. بعضهم هم أن يدخل بعضهم رفض. لما بلغ ذلك صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. ذي القاعدة إنما الطاعة في المعروف. أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه إمام حاكم لا تطع إلا فيما هو معروف مشروع مأذون فيه، أما ما حرمه الله ولم يأمر به فلا تصح الطاعة. كأبيك أو أمك تأمرك بكذا أطعها، لكن إذا أمرت بالمعروف أما بالمنكر والمحرم فلا لا. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه صلى الله عليه وسلم في سرية وحدث في هذه السرية ما أطاعوه فأوقد نار وقال ادخلوها أنا أميركم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. كيف تطيع تدخل النار لو دخلتم وما خرجتم منها؟ ثم قال الشيخ باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه فلا وربك يا رسول الله لا يؤمنون ولن يصبحوا مؤمنين صادقين حتى يحكموك أنت الحكم الحاكم فيما اختلفوا فيه بينهم. فلهذا إذا اختلف المسلمون في شيء يجب أن يردوه إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف اثنان ثلاثة قبيلة جماعة أمة لا بد وأن يردوا ذلك إلى الكتاب والسنة. والآية واضحة فلا وربك يا رسول الله لا يؤمنون جماعتك حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مرة ثانية على المسلمين في بيوتهم في دكاكينهم في بساتينهم في دولهم إذا اختلفوا أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة وإلى ما هم بمؤمنين. أقسم الله قسم وربك يا رسولنا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من خلاف. قال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة يعني ابن الزبير قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة. الزبير مهاجر دخل المدينة وأخذ له بستان وجاره الأنصاري لهم شريج سيل ماء يسيل يسقون به بساتينهم. خاصم الزبير رجلا من الأنصار. الزبير الذي خاصم هذا رجل من الأنصار في شريج من الحرة في ماء يسيل في الحرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. يا زبير اسق أنت أولا ولما تنتهي أرسل الماء إلى جارك الأنصاري. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك وهذه الكلمة الباطلة أن كان ابن عمتك تقول له هكذا. الرسول قال الحق ما دام السيل في بستاني نسقي أولا والباقي نحوله إلى جاري. لكن قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله حقيقة الزبير بن عمة الرسول ولكن ليس الرسول ظلم أو جار أو أعطى لابن عمته ما هو حق لغيره. مرة ثانية قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة شريج من الماء في الحرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير أولا أنت ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري في غضبه يا رسول الله أن كان ابن عمتك تفضله علي وتبدأ به هو فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم غضب. كلمة تقال للرسول لأن كان ابن عمتك، حاش الرسول أن يجور أو يظلم أو يعطي الحق لغير صاحبه. فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. زاد بين له أفضل من الأول: اسق يا زبير، ثم احبس الماء في الحوض حتى يرتفع إلى الجدر، جدر الحوض، وبعد ذلك أرسل الماء إلى جارك. قال: واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهم بأمر لهما فيه ساعة فرفض. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الزبير يقول: لا أحسب أن هذه الآيات إلا نزلت فينا في قضية الأنصار وأنا معه. فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يبلغون الإيمان الصادق حقيقة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا تأديب للأنصار وتاب الله عليه. مرة ثانية قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فما أعجب هذا الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يغضب؟ يغضب. ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر في الحوض يعني، ثم أرسل الماء إلى جارك. هذا هو الحق. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، حين أغضبه الأنصاري يعني، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه ساعة فأبوه. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك الذي حدث بيني وبين الأنصاري. والآية هي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أعيد القول معشر المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات، هذا واجب كل المؤمن في أي زمان ومكان، إذا حصل خلاف يجب أن نرجع إلى الله ورسوله. من الذي يقوم بهذا؟ علماء الأمة، نحكم العلماء يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله. هذا حادث جزئي في مدينة حكم الله فيها الرسول وإلا لا. ثم قال الشيخ: باب: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الآية قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة يعني ابن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الحديث يساوي الدنيا بما فيها، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا يقول في مرضه؟ يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. ما من نبي يمرض يصيبه مرض إلا ويخير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه، أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في شكواه الذي قبض فيه، في مرضه الذي توفي فيه، أخذته بحة شديدة، البحة غلظ الصوت وخشونة الحلق، بحة شديدة. فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير، خيره ربه. لما خيروا ماذا قال؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونحن ما نقول هذا، اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كل من مرض ولاحظ آثار الموت ينبغي أن يقول هذا، بل نقول ونحن أصحاء قد لا ندري أنا مرض الآن أو لا نمرض، أنا موت غدا، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من منكم يرغب أن يكون مع هؤلاء؟ أنت عليك بطاعة الله والرسول فقط، إذ قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا خبر من أخبار الله، ومن يطع الله والرسول، أي فيما يأمران وينهيان بالعقيدة والقول والعمل والصفة، من يطع الله والرسول فهو مع الذين أنعم الله عليهم، أول النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين. اللهم اجعلنا منهم. عرفتم أن الدعاء وحده ما هو كافي، لا بد من طاعة الله وطاعة الرسول. أمرك الله أن تأكل كل، نهاك عن الأكل لا تأكل، أمرك أن تنظر انظر، قال غض بصرك غض بصرك، أمرك الله أن تمشي امشي، قال اقعد اقعد، هذا هو الأمر والنهي. ومصدر ذلك قال الله قال رسوله، الكتاب والسنة. واللطيف التي أكررها يا عباد الله، الذين ما يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يتعلمون أوامر الله ورسوله؟ كيف يعرفون نواهي الله ورسوله؟ من أين يأتيهم ذلك؟ فلا بد من طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لن تتحقق لك ولاية الله إلا إذا كنت عالما بمحاب الله فاعلا لها، عالما بمكاره الله تارك الله. أما قال تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ أجابنا قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. أولياء الله المؤمنون المتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة، تراها أنت أو يراها لك غيرك. البشرى التي لا بد من متحققة لولي الله في الدنيا هي رؤيا منامية يراها، يبشر فيها بالجنة ورضوان الله. ما رآها يراها فلان ويقول: رأيت لك كذا وكذا، ويقص عليه. الرؤيا الصالحة تراها، يراها العبد الصالح أو ترى له. هذا والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، من أوليائه المؤمنين المتقين، وأن يجمعنا معهم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين، اللهم آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. يقول: أليس الإنسان قد يجد من الحكم الشرعي الذي يقع عليه حرجا في صدره وضيقا طبيعيا قد يحصل لأي واحد من الناس، فهل معنى ذلك أن هذا الإنسان غير مؤمن؟ الآية الكريمة كما سمعتم بيانها يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول السائل: إذا خاصمت مؤمنا وحكم علي الله ورسوله، هل لا أجد في نفسي حرج؟ يجب أن لا تجد في نفسك حرجا، وأن تسلم لله بالحكم وتعطي الحق لصاحبه، وإن كان طبيعيا لا تواخذ به. إذا وجدت في نفسك نوع من الألم كون ضاع الشيء من بين يديك، المفروض تفرح وتحمد الله أن الله نجاك من هذا الذي كان حق لغيرك. اختلفت مع أخي لك وإلا لا؟ فلما قضى القاضي وحكم له عليك، يجب أن ينشرح صدرك وتطمئن نفسك، تقول الحمد لله ما أخذت حق أخي المؤمن، الحمد لله هداني الله ونجاني من هذا. لا يقول لك أبو الأحزن ماذا نصنع. أعيد السؤال. السؤال يقول أنه يجد في صدره ضيقا وحرجا طبيعيا. قال نجد في إذا حاكمت مؤمنا وحكم القاضي له علي وعرف أنه الحق لصاحبه، قال ومع هذا أجد في نفسي حرجا، أنا أقول لا تجد هذا الحرج، استعذ بالله من الشيطان الرجيم واحمد الله أن الله نجاك من حق أخيك وأخذه منك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، نجد في بعض الكتب عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفون فقط بقوله صاد أو صلعم، فهل يكفي هذا؟ هذه بدعة أساسها من المستشرقين النصارى واليهود، إذا كتبوا عن الرسول يكتبون صلعم أو صاد فقط لأنهم ما يصلون على النبي، فقلدهم جهال المسلمين فأصبحوا يكتبون قال رسول الله والصاد بعد ذلك بمعنى صلى الله عليه وسلم، أو يكتبون صلعم صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وحرام ولا يجوز عندنا أبدا، نكتب صلى الله عليه وسلم كما نقولها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل، إذا كان الإنسان على جنابة ولم يجد ماء وتيمم وأقام الصلاة، فهل إذا رجع وحصل على الماء يجب عليه أن يتوضأ قبل أداء الصلاة أو يكتفي بالتيمم؟ أجنبة يقول، نعم على جنابة، نعم يقول السائل، أجنب أحدنا وما وجد ما فتيمم وصلى ثم وجد ما، يجب أن يغتسل ولا يعيد الصلاة التي صلاها، يغتسل للصلاة المقبلة، أما التي أدبرت وصلاها فلا يعيدها لأنه كان معذورا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل إذا استيقظت بعد أن نمت ساعة أو أكثر هل يجب علي الاستنجاء أم أتوضأ فقط؟ أعيد. يقول، إذا استيقظت بعد أن نمت ساعة من الزمن أو أكثر هل يجب علي الاستنجاء أم يكفيني الوضوء؟ السائل يقول، يا شيخ إذا نمت ساعتين ثلاثة واستيقظت هل يكفيني أن أتوضأ أو لا بد من الاستنجاء؟ لا استنجاء إلا إذا خرج البول أو الغائط فقط، لا تستنجي أي لا تغسل دبرك ولا فرجك أبدا إلا إذا بلت أو تغوطت. فيوجد بعض إخواننا يشاهدون في هذا يستنجي لكل وضوء. الاستنجاء ما هو؟ غسل النجاسة وإلا لا؟ ما فيه نجاسة، لما تستنجي؟ تمس ذكرك وتمس فرجك، ما ينبغي. تغسل ذكرك إذا بلت، تغسل دبرك إذا تغوطت وأفرزت، ما بلت ولا تغوطت ما تغسل ولا تمس فرجيك أبدا. وعلى هذا أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا من شذ ممن لا قيمة لهم. نعم. يقول السائل، إذا توضأت للصلاة وأثناء الوضوء انقطع الماء لمدة قصيرة، فهل أعيد الوضوء من أوله أم أكمل؟ يقول السائل، كنت أتوضأ فانقطع الماء عني فانتظرت فترة وعاد الماء، نواصل الوضوء إلى نجدد الوضوء؟ الجواب، إذا جفت أعضاؤك ويابست من الماء تعيد الوضوء مرة واحدة، وإن بقي يدك أو رجلك مبلولة والماء ما زال يكفيك تغسل الباقي ولا حرج. مرة ثانية يتوضأ فانقطع الماء من بين يديه الإناء كب، ثم جاء الماء بعد ذلك ماذا يصنع؟ يواصل الوضوء حيث وصل إلى وجهه أو يده اليمنى مثلا، أو يستأنف الوضوء. إذا جفت أعضاؤه يستأنف الوضوء من جديد، ما زالت الأعضاء فيها بلل يواصل ولا يقطع ولا يجدد. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: كم عدد المساجد التي تزار في المدينة، وهل يجوز زيارة النساء للقبور؟ سائل يقول: ما هي المساجد التي تزار في المدينة؟ المساجد التي تزار في المدينة أولها المسجد النبوي الشريف، ثانيا مسجد قباء، ولم يبق مسجد يزار على سبيل التعبد أو التقرب إلى الله فقط. أما النساء فلا يحل لهن زيارة القبور، أما المساجد فنعم يزورن المساجد ويصلين فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الاعتراض على الأحكام الشرعية التي ننعم بتطبيقها في بلدنا يعتبر كفرا؟ أعيد. يقول: هل الاعتراض على الأحكام الشرعية التي ننعم بتطبيقها في بلدنا هل يعتبر كفرا؟ سائل يقول: هل الاعتراض على الأحكام الشرعية التي ننعم بتطبيقها التي ننعم بتطبيقها في بلدنا، يعني قطع اليد وقتل كذا. سائل يقول: هل إقامة الأحكام الشرعية في بلادنا يجوز أن نغضب وننكر ذلك؟ إن فعلتم ذلك كفرتم، كيف تنكرون على الله ورسوله؟ نحن نبكي أن هذه الحدود ما تقام إلا في هذا البلد. السائل يقول: إذا لم تقام في بلادنا ماذا نصنع؟ نقول: توبوا إلى الله واستغفروا وطالبوا حكامكم بتطبيق الشريعة. أما إذا طبقت الشريعة ما في من يغضب لماذا قطعت يد فلان وقتل فلان، فإن غضب فلجهله ولخفة عقله. جزاكم الله خيرا. يقول: هل حالق اللحية يكفر، فأنا لا أستطيع أن أطلقها خوفا في بلدي؟ السائل يقول: هل حالق اللحية يكفر؟ والله ما يكفر، ذنب من الذنوب. وهل المؤمن إذا ارتكب ذنبا يكفر؟ من يقول هذا؟ نعم، حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها إثم على عبد الله المؤمن أن يتوب إلى الله. أما نقول حلق اللحية يكفر فهذا باطل باطل باطل. من الذي يكفر؟ من ترك الصلاة عمدا وقال لا أصلي، من ترك الزكاة وقال لا أؤمن بها كفر، من ترك الحج وقال لا أؤمن بهذا الحج كفر، وهكذا من يكفر ويكذب بأصول الشريعة وقواعدها. أما المستحبات والفضائل والواجبات فلا يكفر صاحبها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه ذهب إلى مسجد قباء بعد صلاة العصر لفضيلة الصلاة فيه، ثم صلى وخرج، فهل عمله هذا صحيح، بمعنى أنه صلى في وقت النهي؟ سائل يقول: زرت مسجد قباء ووصلت بعد صلاة العصر فصليت ركعتين، فهل أثاب على هذا مع علمي أن هذا الوقت ليست فيه نافلة؟ فنحن نقول: نسأل الله أن يثيبك ولا يحرمك. والأصل من أراد زيارة قباء يأتيه قبل العصر إلى غروب الشمس، ويأتيه أيضا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ما يأتي أيضا عند طلوع الشمس. أوقات الكراهة تكره فيها الصلاة، ما نصلي فيها نافلة، لكن أخونا صلى لا بأس. نعم. يقول هذا السائل أنه أخذ أموالا من أناس من فترة من الزمن، والآن يريد أن يرجع هذا المال إلى أصحابه، ولكنه لا يعرف عنهم شيئا، فماذا يفعل بهذا المال؟ سائل يقول أخذت أموالا بالباطل، إما بالغش أو السرقة أو الاختلاس أو كذا، والآن تاب الله علي وأنا عاجز عن تسديد هذه الديون، كذا يقول؟ لا، يريد أن يسددها ولكن لا يعرف الآن. قال أريد أن أسددها ولكن لا أعرف أصحابها. تبحث عنهم وتعرفهم، بالأمس سرقت، اليوم ما تعرف، من عامين ثلاثة أخذت من شخص ما تعرف، تعرفهم. تأمل وتبسطر وتهدأ شيئا فشيئا حتى تعرف المظلومين وترد لهم ظلمهم، وإن عجزت وما عرفت نهائيا تصدق بهذا المال عليه. هيا نستسقي ربنا. اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاسقنا يا ربنا وأغيثنا، فاسقنا يا ربنا وأغيثنا، فاسقنا ربنا وأغيثنا، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم إنك ربنا وولينا ولا ولي لنا سواك، فاسقنا يا ربنا، فاسقنا يا ربنا وأغيثنا، إنك أهل ذلك يا حي يا قيوم، اسقنا وأغيثنا يا رب العالمين. هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، إنك أرحم الراحمين ورب العالمين وولي المؤمنين وتولي الصالحين. فاسقنا ربنا وأغيثنا، فاسقنا ربنا وأغيثنا، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.